كيف ذا والنور في الأفق المبين لا يغيب النور عن أهل اليقين كيف ذا والنور في الأفق المبين نورنا شمس علت ندعو إلى ربنا المعبود مولانا المتين نورنا شمس علت تدعو إلى ربنا المعبود مولانا المتين لم تغب شمس الحبيب محمد وهي نور الروح فوقي عن يمين ولا يغيب النور عن أهل اليقين فذاك لحجبه كيف يخفى نور رب العالمين شمسنا أهضها الحبيب المصطفى لم تغب يا طالب الحق اليقين ولا يغيب النور عن أهل اليقين الشمس أصبح نورها مشرقا في كل فرد في أمين نورتنا الشمس أصبح نورها مشرقا في كل فرد في أمين ربنا أنس بنورك روحنا كي نرى النور بعين المستبين ولا يغيب النور عن أهل اليقين شمسنا والشمس غابت عن ضنين في حضور في غياب لم تغب شمسنا والشمس غابت عن ضنين أينما كانت يعم ضياؤها تشهدنها الروح في عين اليقين ولا يغيب النور عن أهل اليقين لا يغيب